لا تضاهد رشا ختام المرسلين وآله دواما وصحب أجمعين. صلاة الله ترشى ختام المرسلين وآله دواما وصحب أجمعين. صلاة الله ترشى ختام المرسلين وآله دواما وصحب أجمعين. صلاة الله ترشى ختام المرسلين وآله دواما وصحب أجمعين. يا رسول الله حقا وصادقا أمينا، نبي الله صدقا حوى فضلا مبينا. صلاة الله ترشى ختام المرسلين وآله دواما وصحب أجمعين. أهل الأنام كلها شريعة ودينا، وحال كل ميت بضعفه يقينا. صلاة الله ترشى ختام المرسلين وآله دواما وصحب أجمعين. وفاق بالمدايا جميع العالمين على قدر الغفا خضرا ومنزلا مكينا. صلاة الله ترشى ختام المرسلين وآله دواما وصحب أجمعين. وجعل بالعطايا لكل المسلمين، وجوده عميق وفيضه معين. صلاة الله ترشى ختام المرسلين وآله دواما وصحب أجمعين. وفضله عظيم ونوره مبين، وسيره فخيم بالهدي غام فينا. صلاة الله ترشى ختام المرسلين وآله دواما وصحب أجمعين. من جاءه مريدا وأمه حزينا، وضاق منه درعا بذنبه رهينا. صلاة الله ترشى ختام المرسلين وآله دواما وصحب أجمعين. أولاه منه فضلا وجوارا سمينا، حبيب الله رضي شفيع المذنبين. صلاة الله ترشى ختام المرسلين وآله دواما وصحب أجمعين. تولى كل أمر وكل نامعين، وعليه كيد داره بخيره ظنينا. صلاة الله ترشى ختام المرسلين وآله دواما وصحب أجمعين. وجد بفيض بحر الراني سنينا، نشفى به ونسقى من الأحمال حينا. صلاة الله ترشى ختام المرسلين وآله دواما وصحب أجمعين. لجعفر بن غرم فجد به أمينا، واسمع بخير وصل حقيقة.